حول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة في يومه بنى الله له بيتا في الجنة. هل 12 ركعة العلماء كانوا كاتبين أقوال حول يعني هي هل مدة النهار أو بتبعها المغرب والعشاء؟ فشو الأرجح في القضية؟ هي سنن الرواتب المعروفة حتى مع سنة ركعتين المغرب وركعتين العشاء السنة البعدية. لأنه ذكرين أنه حول موضوع النهار مش ذكرين التنتين اللي هو المغرب والعشاء، فذكرين اثنين الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، وأربعة العصر. مش مهم هذا من الناحية العربية آه. في تغليب هنا.